قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرة. نزلوا من البحر على الشاطئ، وجدوا صبيا يلعبون، قتل الخضر رجلا سبحان الله ايه صبيا منهم. لا اله الا الله. أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لا اله الا الله. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرة؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذر. ودخلوا القرية، استطعم أهلها، القرية بخيلة، أبوا أن يضيفوهما. المهم وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. في النهاية قال له هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. شرح له قضية السفينة وقضية الغلام وقضية الجدار، ثم يقول في النهاية وما فعلته عن أمري. إذا الخضر لا يدعي لنفسه علما، يقول مش أنا فاهم كل شيء، أنا عارف كل شيء، ما فيش شيء يغيب عني. لا يا أخي، إن فهمت شيئا فقد غابت عنك أشياء، وإن علمت شيئا فقد تجهل أشياء كثيرة. فالعبد سبحان الله العظيم يجب أن يتقي رب العباد ويعلم أنه لا شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. إذا العبد وهو يقرأ قصة الكليم مع الخضر في قضية العلم والتعلم يتعلم أنه يجب أن نتواضع لمن نتعلم منه، وأن نخلص نيتنا لله، ولا داعي لكثرة الأسئلة على الأساتذة والعلماء. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أحبتي في الله، جعل الله إياكم من المتدبرين لآيات الله، ومن المتدبرين للقصص القرآني، حتى نستفيد منه ونأخذ منه العبرة والعظات. ختم الله لنا ولكم بالصالحات، وتقبل الله منا ومنكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.